بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها المسلمون والمسلمات في كل أرض ومكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنا وإياكم في هذا اللقاء نتذاكر حقيقة الصيام لئلا نقع في مفاهيم مغلوطة في هذا الصيام، وذلك أن بعض الناس يظن أن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط، فلهذا همه في الصيام الإمساك عن الطعام والشراب، وهمه في النهار النوم إلى قرب وقت الإفطار، وشأنه في الليل السهر، وأكثرهم إنما سهره على ما يغضب الله عز وجل. وليس ذلك يا أيها الفضلاء ويا معاشر المسلمين والمسلمات هو حقيقة الصيام، فإن الصيام حقيقته الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع ودواعيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما قال الله جل وعلا في آية سورة البقرة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام يا أيها الإخوة هو في الحقيقة إمساك عن هذه المباحات من طعام يطعمه الإنسان أو شراب يشربه من المباحات أو جماع يجامع فيه الرجل أهله ودواعي الجماع. وفي هذا استشعار لسر من أسرار هذه العبادة ومقصد عظيم من مقاصدها، فإن الله جل وعلا إنما شرع العبادات والفرائض لأحكام جليلة وغايات سامية، أعظمها إفراده سبحانه بالعبادة وتوحيده بالصلاة والزكاة والصيام، كما يوحد سبحانه بالحج وسائر الأعمال. والسر من أسرار هذه العبادة أنك يا أيها المسلم لما أذعنت لله جل وعلا وأطعته والتزمت ما كتبه عليك بالصيام عن هذه المباحات في هذا الجزء من الوقت، وهو من النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، دلك على أنك يجب أن تمسك وتصوم عن المحرمات جميعها في كل دهرك وزمانك وأحوالك. فالله افترض علينا أن نمسك عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، وأباح لنا ذلك في ليلة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والأكل والشرب بعد غروب الشمس سنة وشريعة وفريضة من الله عز وجل. أما المحرمات بالنظر إلى الحرام والاستماع لحرام ومباشرة الحرام وقضاء الأوقات في الحرام، فإنه محرم في رمضان وفي غير رمضان، ولهذا يجب عليك أن تستشعر بصيامك يا أيها الصائم ويا أيتها الصائمة، يجب أن نستشعر بصيامنا عن هذه المباحات في نهاية رمضان، أن نستشعر صيامنا عن المحرمات في رمضان وفي غيره، في نهاية رمضان وفي ليل رمضان. ولهذا من آثار هذه الحقيقة لهذا الصيام أن تمسك يا أيها الصائم عن المسابة والمشاتمة والملاعنة والكلام السيء البذيء من غيبة وسباب وشتم ونبيبة وحسد وغير ذلك، لأن هذا محرم علينا أبدا ودائما، ويتأكد تحريمه علينا في نهاية رمضان. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه، أي سبك واستثارك بالسب واستثارك بأن شتمك، فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني أن صيامي يمنعني من أن أجيبك إلى هذه الأمور الدنية، إلى أن أتواطأ معك في سبك وشتمك، إلى أن أستفز إلى أن أنهك صيامي وأنقصه أو أنقضه بهذا الصب والشتم. وتأملوا معي ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو الكذب، إما بأن يحلف على كذب أو يشهد على كذب أو يقول كذبا، والعمل به، والعمل بالكذب أي المحرم، والزور من التزوير وهو خلاف الحقيقة وخلاف الحق، والعمل به والجهل، كل ما يفضي إلى الجهل من غيبة ونميمة من عمل فاسد، لأن الجهل ضد الحق، والحق هو ما أمر الله به وندب إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهل ما سوى ذلك، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إن هذه يا أيها الفضلاء ويا أيتها الفاضلات وحقيقة الصيام، ليس حقيقته أن الله أن الله عز وجل يعذبك يا أيها الصائم عن امتناعك عن الطعام والشراب والجماع، وإنما تقف أمام هذه الشهوات المباحة من طعام مباح وشراب مباح ووطء مباح تعبدا لله جل وعلا جزءا من هذا الشهر في نهاره، وبذلك تتعود وتؤدب نفسك وتؤطرها إلى أن تتقرب إلى الله بالصيام عن المحرمات كل وقت وكل أوان، في الليل والنهار، في رمضان وفي غير رمضان. أتدرون لما يا أيها الإخوة؟ لأن رب رمضان هو رب غيره من الشهور. اللهم اجعلنا ممن تأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، في صيامه وصلاته وسائر طاعاتك، إنك أكر مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.